حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها في مدينة القاهرة، حيث ننقل إلى حضرتكم إخوة الإيمان شعائر صلاة فجر 15 من شهر رمضان المبارك. هذه ليلة واسطة العقد في هذا الشهر الكريم إخوة الإيمان، ندعو الحق تبارك وتعالى ونحن في هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد السيدة نفيسة أن يتقبل منا ربنا تبارك وتعالى ما مضى، وأن يبلغنا ما هو آت، وأن يبارك لنا بين يدي هذا الشهر الكريم في خيره وفي مغفرة الحق تبارك وتعالى ورحمته فيه. السيدة نفيسة إخوة الإيمان حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي من الجيل الخامس من أحفاد الرسول عليه الصلاة والسلام. شرفت أرض مصر بالسيدة نفيسة حية وميتة، بارك الله لنا في علمها وبارك لنا في سيرتها العطرة امتدادا لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع الحق تبارك وتعالى لها شرف الانتساب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وشرف حيازة العلم النافع، وكانت سيدة أهل الفتوى في زمانها، وحضر مجلس علمها الإمام الشافعي نفسه رضوان الله عليه، وصلى بها وقام الليل وهي خلفه رضي الله عنهم أجمعين، ونفعنا بعلمهم هذا الميراث الطيب. السيدة نفيسة إخوة الإيمان لها من الكرامات العديد والعديد الذي أحصي في كتب عديدة ورفع على جدران مسجدها ليتأسى به ولنقف بقراءته ومتابعته على أبعاد مكانتها بين آل رسول الله عليه الصلاة والسلام. إخوة الإيمان، كما تعودنا فإلى أن تبدأ شعائر الصلاة بالأذان إن شاء الله نستمع إلى تلاوة قرآنية المباركة يتلوها اليوم القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.